يعمل لدار البقى رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، أرض لها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشرف الصلاة وأتم التسليم على نبينا وعلى قرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد أن جلنا في قصرك وطفنا فيه وعرفنا ما هو مخبأ لك فيه من النعيم، دعنا الآن نخرج لنعيش في أفياء الجنة، لنعيش في أشجارها هذه الظلال التي ستحيا تحتها، دعنا نعيش مع أنهارها هذه الأنهار التي ستجلس على ضفافها مع زوجتك ومع أحبائك ومع أصدقائك. روى أنس بن مالك كما جاء في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، اقرأوا إن شئتم وظل ممدود. تخيل أيها الحبيب هذا الرقم، تسير في ظل هذه الشجرة 100 سنة لا تقطعها، فعلا إنه لنعيم عظيم. سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه يخبرنا عن هذه الشجرة كما جاء في الآثار أن أهل الجنة يخرجون من غرفهم ليتحدثوا تحت هذه الشجرة. شجرة أخرى يخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم اسمها طوبى، هذه الشجرة كذلك أيها الحبيب يسير الراكب في ظلها 100 عام، ولكن ميزت هذه الشجرة أن ثياب أهل الجنة تصنع من أكمامها. روى ابن عباس في حديث جوده المنذري رحمه الله تعالى يقول: إن نخل الجنة جذوعها من زمرد أخضر، وسعفها كسوة لأهل الجنة. إذن كذلك ثياب أهل الجنة كما تصنع من شجر الطوبة فإنها تصنع من نخل الجنة. اسمع بقية الحديث: وسعفها كسوة لأهل الجنة، منها مقطعاتهم وحللهم، وثمارها أمثال القلال والدلاء. هذا الثمر انظر إلى وصفه، يقول ابن عباس: أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وألين من الزبد، ليس فيه عجم، إنه لعجب عجاب. ثمار النخل أيها الأحبة ليس كثمار نخيل الدنيا، أشد بياضا من اللبن، وأحلى في طعمه من العسل، وألين في ملمسه من الزبد، ولا يوجد فيه النوى، إنه صنع الله. مجاهد ابن جبر كذلك يصف لنا أشجار الجنة على العموم، فيخبرنا أن أشجارها أصولها من ذهب ومن ورق أي من فضة، وأفنانها وأغصانها من لؤلؤ وزبرجد وياقوت، وثمارها وأوراقها من تحت هذه الأفنان، من أكل منها قائما لم تؤذه أبدا، ومن أكل منها جالسا لم تؤذه أبدا، ومن أكل منها مضطجعا لم تؤذه أبدا. اقرأوا قوله تعالى: وذللت قطوفها تذليلا. وهناك شجرة أخرى اسمها سدرة المنتهى، هذه الشجرة كذلك جاء في حديث أسماء بنت أبي بكر كما روى أبو يعلى الموصلي أن هذه الشجرة يسير الراكب في فننها أي في الغصن الواحد مسيرة 100 عام، وفي رواية أخرى أن الفنن الواحد أي الغصن الواحد يستظل به 100 راكب، وهذا مصداق قوله تعالى: ذوات أفنان أغصان عظيمة أشجار عظيمة، إنه الجماد العظيم، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. دعونا ننتقل الآن إلى ثمار الجنة ولننظر في أوصافها. يقول الله سبحانه وتعالى: كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. يؤتى الرجل بثمرة من ثمار الجنة، ينظر إليها فيقول: هذه الثمرة أكلتها سابقا في الدنيا، ولكن يخبرنا الله في الجنة تتشابه الأسماء ولكن يختلف الطعم واللذة. انظر كذلك إلى صفة أخرى من صفات ثمار الجنة: فاكهة الجنة لا تنقطع أبدا أبد الآباد، بخلاف فاكهة الدنيا توجد في موسم دون موسم. يقول سبحانه وتعالى: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا تقطع عنك في موسم دون موسم، ولا تمنع من تناول أي نوع من أنواع الفاكهة. من أوصاف ثمار الجنة قال تعالى: قطوفها دانية، يقول البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه يتناول الثمار وهو نائم، ويقول ابن عباس إذا هم أن يتناول ثمرة تدلت إليه الثمار حتى يتناولها. نعم إنه ذاك الجمال. فلنذهب إلى زروع الجنة وإلى محاصيلها. جاء عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع صحبه ومعهم رجل أعرابي، فوصف النبي صلى الله عليه وسلم حال رجل من أهل الجنة فقال إن رجلا من أهل الجنة سأل ربه عز وجل الزرع، فالله سبحانه وتعالى قال أولست فيما اشتهيت، يعني أنت في نعيم لك ما تشتهي نفسك من الطعام ومن الفاكهة ومن أطايب الخير، لماذا تريد أن تزرع؟ فقال بلى. الله عز وجل قال له أولست فيما اشتهيت؟ فقال بلى ولكن أحب أن أزرع. والله سبحانه وتعالى قضى أيها الأحبة في الجنة أن الإنسان له فيها ما تشتهي نفسه، فالله عز وجل يعطيه البذر. قال فأسرع فبذر، ثم أدرك طرفه نباته فاستواءه فاستحصاده فتراكمه كأمثال الجبال، ثم قال الله عز وجل له خذ يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. فالأعرابي أراد أن يداعب النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه فقال ما أرى هذا الرجل إلا قرشيا أو أنصاريا، لأنهم كانوا أهل زرع، وأما أهل البادية والأعراب فكانوا أهل ماشية. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما ورد في زرع الجنة. دعنا الآن ننتقل إلى أنهارها وضفافها. أنهار الجنة تسري على وجه الأرض من دون أخاديد، بخلاف أنهار الدنيا فإن لها ممرات، أما أنهار الجنة فإنها على سطح أرض الجنة تجري بين القصور وفي الحدائق والبساتين، وهذه الأنهار حافتها إحداها من لؤلؤ والأخرى من زبرجد. وتخيل نفسك تجلس مع زوجتك مع أحبائك مع إخوانك على إحدى هاتين الحافتين وأنت ترى هذه الأنهار تحت قصرك وفي بساتينك وتحت الأشجار. كذلك وصف الله عز وجل لنا أنهار الجنة، وصف لنا أصولها، فقال سبحانه وتعالى مثل الجنة التي وعد المتقون. انظر إلى أصول أنهار الجنة، فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. انظر إلى كل نهر من هذه الأنهار كيف نفى الله عز وجل عنه الأذى الذي يمكن أن يرد عليه في الدنيا. فالماء إذا طال مكثه فإن طعمه ورائحته تتغير، فأخبرنا الله عز وجل أن ماء الجنة لا يتغير مع طول المكث، فقال فيها أنهار من ماء غير آس. وأما اللبن فإنما يخشى من تغير طعمه إلى الحموضة، فأخبر الله سبحانه وتعالى فقال ولبن لم يتغير طعمه، والخمر إنما يخشى من ذهاب لذتها، فقال سبحانه في حقها لذة للشاربين. وأما العسل فإنما يخشى أن يشاب بغيره من الأشربة فتذهب لذته، فقال وأنهار من عسل مصفى. أنهار الجنة منبعها من الفردوس، وبالتحديد كما صح عن ابن مسعود من جبل من مسك في الفردوس تتفجر أنهار الجنة ثم تنزل إلى مراتب الجنة التي دونها. إذن هذا شيء من ذكر أنهار الجنة ونعيمها. دعونا الآن نتكلم عن طعام أهل الجنة وشرابهم. أهل الجنة مهما أكلوا ومهما شربوا أين يذهب طعامهم وشرابهم؟ هل يبقى في بدنهم؟ أهل الجنة لا يتغوطون ولا يبولون، إذن كيف يخرجون الطعام والشراب؟ أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله يصير هذا الطعام وهذا الشراب عرقا من مسك يرشح من أجسادهم، فعرق أهل الجنة هو المسك وبه يذهب الطعام والشراب من أبدانهم. ما هو أول طعام يأكله أهل الجنة؟ جاء في الأحاديث الصحيحة إن أول طعام يأكله أهل الجنة ثور ونون يأكلون من زائدة كبدهما أو يأكل من زائدة كبدهما 70,000. إذن أيها الحبيب جاء في هذا الحديث الصحيح أن أهل الجنة يأكلون من زائدة كبد حوت وثور، وجاء في آثار أخرى أنهم يأكلون من كبد حوت ثم يؤتى لهم بثور كان يرعى في أطراف الجنة فيذبح لهم فيأكلونه، ثم بعد ذلك يسقون من شراب السلسبيل. وذكر عبد الله بن عمرو بن العاص في قوله تعالى يطاف عليهم بصحاف من ذهب أن هذه الصحاف يكون لأهل الجنة 70 صحيفة تمر عليهم، كل صحيفة فيها لون من الطعام يخالف اللون الذي في الصحيفة الأخرى، هذا كله من طعام أهل الجنة. كذلك قال سبحانه ولحم طير مما يشتهون، كل ما تشتهي من لحم الطيور فالله سبحانه وتعالى يقول لك تمنى أيها العبد وتجده أمامك. والطير في الجنة كما جاء في الأحاديث الصحيحة أحجامها كأحجام الإبل. أما الشراب، شراب أهل الجنة صفاؤه يكون بقدر تصفيتهم لأعمالهم في الدنيا، من صفى عمله في الدنيا لله سبحانه وتعالى خالصا فإن الله يصفي له شرابه، وأما من خلط عمله في الدنيا عمل عملا صالحا وآخر سيئا لم يكن مخلصا لله حق الإخلاص فإن الله يشوب له شرابه. لذلك عندما ننظر في الآيات والأحاديث التي وردت في شراب أهل الجنة فإنها بينت أنه على مرتبتين، هناك من خلط كما قلنا فشرابهم يكون مخلوطا، إما يخلط بالكافور وإما أن يخلط بالزنجبيل وإما أن يخلط بالتسنيم، وأما من خلص عمله لله سبحانه وتعالى فإنه يسقى من عين السلسبيل مباشرة، فإنه يسقى من الرحيق المختوم بالمسك مباشرة، وكل إنسان على جهده وعلى بذله في هذه الحياة الدنيا. إذن أيها الأحبة نحن نتكلم عن نعيم عظيم، نتكلم عن حدائق وعن بساتين، نتكلم عن ملذات من الأطعمة والأشربة ينالها الإنسان في راحة في طمأنينة مع أهله مع أحبائه، كل هذا يحتاج منا إلى ظمأ الهواجر إلى مكابدة الليل، يحتاج منا إلى الصبر على لأواء الدنيا، يحتاج منا ثباتا على دين الله ثباتا على البلاء، وإنما النصر صبر ساعة وإنما هي أيام معدودة ثم ننقلب إلى بلاد الأفراح، فاصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. في المجلس القادم دعونا نتكلم عن أسواق الجنة، ودعونا نتكلم عن موعد عظيم مهيب هو أجمل نعيم في الجنة، فإلى الملتقى. اعمل لدار البقاء رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، أرض لها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها.